وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم، وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟ هذه المرأة دمها دم نفاس، فدم حيض ما دام أهل الطب يقولون إن رحمها خال من الولد فهذا دم حيض، لكن تبقى لا تصوم ولا تصلي حتى تتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوزت 15 يوما صار الدم دم استحاضة، تغتسل وتصوم وتقضي الأيام التي لم تصومها من قبل. فإذا جاء الشهر الثاني فإنها لا تجلس إلا مقدار عادتها فقط. وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم، وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟ نعم تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السينان، مأخوذ من قول العرب حاض الوادي إذا فاد، فالحيض الطبيعي لا بد أن يسيل ويخرج إلى الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل الرعاف يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء، وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.